قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج، ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. قال وحدثنيه فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم، فذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا. واللفظ ليحيى بن يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابن عمر من مسنده ومن روايته عن أخته حفصة وعن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تتعلق بقتل عدد من الدواب في الحل والحرم والإحرام. وكل ما جاء في هذه الأحاديث ست من الدواب. جاء في الحديث الأول ذكر أربع، وجاء ذكر خمس وبروايات متعددة، وهذه الخمس يعني متفقة في أربع منها ومختلفة في الخامسة. ففي بعض الروايات الحية هي الخامسة، وفي بعضها العقرب هي الخامسة، وجاء في رواية واحدة من رواية عمر بن عمر عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ست، وهي الجمع بين هذه الأربع وبين الحية والعقرب، فيكون أكمل رواية جاءت هي الرواية التي فيها الحية والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب والغراب، هي ست يعني أربع التي هي جاءت في الحديث الأول، ويضاف إليها الحية والعقرب، وقد جاءت يعني مجتمعة كما قلت في رواية ابن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هي حفصة التي جاء التصريح بها في بعض الروايات. هذه الست من الحيوانات جاءت الأحاديث في قتلها في الحل والحرم، جاءت الحديث في قتلها في الحل والحرم والإحرام، وقتلها إنما هو لفسقها كما جاء ذلك مبينا في الروايات، يعني لفسقها وحصول الضرر منها، يعني هذا هو السبب في قتلها، ويلحق بها كلما كان يعني حصل منه ضرر ويعني إفساد على الناس فإنه يجوز قتله يعني قياسا عليها، لأن المعنى الذي ساغ قتلها هو فسقها وإيذاؤها، فما كان من الحيوانات الأخرى مؤذيا فإنه يلحق بها. وكذلك أيضا يعني يستفاد من هذا أن من حصل منه من المكلفين يعني إفساد في الحرم أو يعني شيء يقتضي قصاصا أو يقتضي قتلا أو ما إلى ذلك، فإنها تقام الحدود يعني في الحرم، لأنه إذا كان أبيح قتل هذه الأشياء لفسقها ولضررها، فكون المكلف الذي يحصل منه يعني ما يقتضي القتل ويقتضي إقامة الحد يعني في الحرم، فإن ذلك سائغ، لأنه إذا ساغ القتل لهذه الأشياء فكونه يسوق في حق المكلفين يعني في حق المكلفين من باب أولى. وفي الحديث الأول لما عائشة رضي الله عنها ذكرت الأربع، قيل للقاسم الأول اللي قال في الحية قال في صورها في صور الله، نعم القاسم، نعم قال الذي يروي عن القاسم منه، فقلت القاسم اللي هو عبيد الله بن مقسم، يعني عبيد الله بن مقسم قال قلت القاسم فالحية، قال الحية تقتل في صغر لها، يعني أنها في إذلال وصغار، يعني أنها من باب أولى أنها تقتل، وقوله في صغر لها قيل معناه في إذلال لها وإهانة لها وهو من الصغار. نعم في شيء إذا العدد يعني غير لا مفهوم له، لا هو يعني جاء أربع وجاء خمس وجاء ست، ذكر يعني أربع لا يقال هذا حصر، لا ما يقال حصر، لا ولكن الست يعني فيها حصر، هذه الأشياء اللي جاءت متفرقة، يعني رواية الست التي جاءت عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذه كل ما جاء من الروايات فهو منحصر في إحدى الروايات التي هي الست، لكن لا يعني ذلك أن الحكم مقصور عليها، وأن ما شابهها وماثلها في الإفساد ولذا أنه لا يقتل بل يقتل. فلو أن مثلا الهرة التي يعني ما جاء ذكرها ولكنها يعني جاء يعني حصل إفسادها وإيذاؤها يعني للناس، فإنها تقتل كما تقتل هذه الأشياء، لأن المعنى الذي هو موجود في الخمس موجود في الهرة إذا كانت مفسدة ومؤذية. نعم الكلب الآن يعني شرط أن يكون عقور الكلب، نعم شرط أن يكون عقورا، الكلاب التي ليست عقور لا تقتل، يعني الكلاب التي غير مؤذية لا تقتل يعني في الحرم، وإنما يقتل العقور الذي يفسد، لأن هذا العقور هذا اللي فيه معنى الفسق ومعنى ثم أيضا الكلب العقور ليس المقصود به الكلب اللي هو المشهور هذا المعروف، وإنما كل معتدي وكل يعني ما يحصل منه يعني إذا من هذه الأنواع سواء الذئب أو الفهد أو غير ذلك. نعم يقول السائل يقول الحدأة أو الحدية، الحدأة والحدية يعني قيل يعني من أجل سبب إيذائها وأنها مؤذية ومفسدة، وقد جاء في البخاري أن جماعة كان لبنت لهم وشاع وأنهم فقدوه واتهموا فيه يعني أمة عندهم، فجعلوا يعني يفتشونها حتى فتشوا فرجها يعني يبحثون عن ذلك، وقالوا وبينما هم كذلك إذ جاءت حدأة وألقت الوشاح، يعني حدأة لأن هي الذي أخذته، حدأة يعني لأن أخذه أحمر تحسب لحم فذهبت به، فالله عز وجل يعني سلم هذه الأمة بأن سخر هذا الطير الذي أخذ الوشاح بأن يأتي ويلقيه يعني عليهم وهم يؤذونها ويسبونها ويتكلمون عليها، فإذا هذا من نفس الإفساد أو الذي يحصل من الحداء. الغراب جاء بعضها الغراب الأبقع، الغراب جاء في أكثر روايات إطلاقه وجاء ذكر الأبقع، لكن الأمر كما هو معلوم الذي يؤذي والذي يحصل منه الإيذاء فإنه يقتل سواء أبقع أو غير أبقع، والأبقع هو الذي فيه بياض مع لونه فيه بياض. قال بعد ذلك وفي الصلاة. وفي الصلاة يعني تقتل في الصلاة، وهذا فيما إذا كان الإنسان يعني في قبلته، أما إذا ترك أو لحقها وانصرف عن القبلة فإنه يعني يعيد الصلاة، وأما كون يقتلها وهو في مكانه وتمكن من قتلها وهو في مكانه وفي قبلته فإن ذلك سائغ في الصلاة وفي غير الصلاة. خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه. وهو حرام يعني محرم، يعني لأن جاء الحرام والحرم والحل. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر، غندر هو لقب محمد بن جعفر، عن شعبة قال حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي البصري. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن نمير وهو محمد وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن معمر بن راشد الأزدي البصري. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري قال حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير بن معاوية أبو خيثمة. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير عن عن عن عبد الله عبيد الله عن نافع. نعم. عبيد الله بن عمر العمري المصغر قال حا وحدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حاء قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال أدنه فدنوت فقال أدنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال ابن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم

جاءت في القرآن مجملة، الكفارة جاءت مجملة، ولكنها فصلت بالسنة بأن النسك وجات، والإطعام يعني إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصيام مدة عدته قدره 3 أيام. وهذا مما يوضح ويبين أن السنة تبين القرآن وتوضحه، لأن هذا الإجمال الذي جاء في هذه الآية فسرته وبينته السنة وأوضحته، وصار يعني هذا الإجمال معروفا بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفدية الأذى الذي هو حلق الرأس ومثله تغطية الرأس إذا كان هناك حاجة، وكذلك لبس المخيط إذا كان هنا حاجة لكونه مريضا ويحتاج إلى أن يلبس أو يعني يضطر إلى أنه يغطي رأسه، فإن الحكم في ذلك واحد، هو التخيير بين هذه الأمور الثلاثة التي هي ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام يعني صيام 3 أيام. وكفارة الأذى مخير فيها، والكفارات يعني منها ما هو على التخيير، ومنها ما هو على الترتيب، ومنها ما جمع فيه بين التخيير والترتيب. أما التخيير فهو كما في يعني هذه الصورة التي معنا وهي فدية الأذى، فإنه مخير بين الأمور الثلاثة، أي واحد منها فعل فإنه يجزيه. والتي على الترتيب مثل كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل، فإنها على الترتيب. أما بالنسبة للظهار والجماع في رمضان فهو عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وأما بالنسبة للقتل فهو ترتيب بين أمرين، وهما عتاق الرقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وليس فيه إطعام، لأن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق وصيام الشهرين، فإذا استطاع العتق فإنه لا ينتقل إلى الشهرين، وإن لم يستطع العتق فإنه يصوم الشهرين، ولكن لا ليس فيها إطعام الذي هي كفارة الظهار كفارة القتل. وأما الكفارة التي جمع فيها بين التخيير والترتيب هي كفارة اليمين، لأن الإنسان مخير فيها بين أمور ثلاثة، يعني عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو إطعام أهله أو كسوتهم، فإن لم يستطع هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام، انتقل إلى صيام 3 أيام. ففيها الجمع بين التخيير والترتيب. والكفارة التي معنا هي من قبيل ما هو تخيير. نعم. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أنه رآه، والرواية الثانية حمل إليه، الجمع بينها يمكن أن حمل إليه ورآه، يجمع بينها. أنا أوقد تحت قدر في رواية القارئ، قال تحت قدر لي أو برمة لي، يعني يوقد تحت قدر يعني قدر أو برمة. البرمة قيل هي القدر من الحجر، هي قدر من حجارة. قوله تجد شاه فقلت لا، هل هذا يدل على أن الأفضل هو ذبح الشاه؟ لا يدل على هذا، وإنما دل على أن الشاة هي التي يعني في الغالب أنها تكون غير متيسرة، بخلاف الصيام والإطعام فإنه أسهل منها، فسأله عنها إذا كانت موجودة فإنه يخيره بين الأمور الثلاثة، وإن كانت غير موجودة فإنه يخيره بين الاثنين، لأن الروايات الأخرى يعني جاءت مخيرة وهي مطابقة للآية التي فيها التخيير. فإذا السؤال عن هذه اللي هي الشاة لأنها يعني أغلى أو أكثر أو أعظم الأشياء الثلاثة، هل هي موجودة؟ فإن كانت موجودة معنى ذلك أنه سيخيره بينها وبين غيرها، وإن كانت غير موجودة فإنه يخيره بين الاثنتين الباقيتين. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا هو الأصل، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح. سفيان بن عيينة وابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وأيوب ابن أبي تميم السختياني وحميد حميد بن قيس المكي وعبد الكريم ابن مالك الجزري عن مجاهد ابن جبر المكي عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد خالد بن عبد الله الطحان وخالد بن مهران الحداء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني. في الحديث قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. ما كنت أظن أرى معنى أظن. ما كنت أظن أن بلغ بك ما أرى أي شاهد وعاين. في الإسناد قبل ذلك قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سيف عن سيف سيف بن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. نعم انتهى. نعم ثم ذكر هذا الحديث أو هذه الحديث عن ابن بحينة وعن ابن عباس وعن ابن عباس يعني هذا الحديثين عن عبد الله بن بحينة وعن ابن عباس في احتجام المحرم وأن ذلك سائغ ولا بأس به وأن إخراج الدم من الإنسان وهو محرم لا يؤثر لأن الحجامة فيها إخراج الدم فإخراج الدم أو خروج الدم من المحرم يعني لا يؤثر وإذا كانت الحجامة في غير الرأس فالأمر فيها واضح لا إشكال فيها وأما إذا كانت في الرأس ففيها إزالة شعر وإزالة الشعر جاء في حديث كعب بن عجرة أنه يكون في فدية أنه يكون في فدية حيث أزيل للحاجة فإن فيه فدية وحتى لو أزيل لغير الحاجة فإن الإنسان يأثم وعليه الفدية لكنه إذا كان لحاجة لا يأثم ولكن عليه الفدية يعني فيكون كون الرسول احتجم في رأسه يعني وقد جاء عنه ما يدل على أن حلق الرأس أو يعني أخذ الشعر يعني أنه في فدية فمعنى ذلك أنه يترتب على ذلك أن من احتجم في رأسه وأخذ شيئا من الشعر أما لو كان رأسه ما في شعر وحجم ولم يأخذ شعر فإن ذلك لا يؤثر لأن مثل سائر الجسد لكن إذا كان في شعر وأخذ فإنه أخذ للحاجة و لما دعت إليه الحاجة وعليه الكفارة التي هي التخيير بين أمور ثلاثة التي مرت في حديث كعب بن عجرة. وأما وسط فيقال وسط ويقال وسط قالوا والوسط يعني يكون في الأشياء التي يعني فيها تعدد يعني مثلا وسط العقد وسط يعني المجلس أو كذا يعني الأشياء المتعددة. أما إذا كان الشيء غير متعدد مثل الرأس فإنه يكون بفتح يكون وسط يكون وسط الرأس وإذا كان بأشياء متعددة فإنه يكون بالإسكان وسط يعني وسطهم وسط العقد وسط وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان وعطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن المعلى بن منصور عن سليمان بن بلال عن علقة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن بحينة. منسوب إلى أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر. وهذه من الأشياء التي تتعلق بمن ينسب إلى أمه، يعني إذا كان بين متناسلين، يعني الذي هو منسوب إلى أبيه وإلى جده تحذف الألف يعني من ابن، وأما إذا كان يعني منسوب نسبة إلى أبيه ثم نسبة إلى أمه فإنها يعني يؤتى بابن يعني مع أمه، يؤتى بابن مع أمه. وأما إذا كان ذكر النسب فكل ما بين أب وجد فإنها تكون ابن بدون ألف. وهذا عبد الله ابن بحينة يعني يكون بالألف، أو قال عبد الله بن مالك بن بحينة يكون بالألف لأنه منسوب إلى أمه وليس نسبة إلى أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان. أراد أن يكحلها أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يعالج يعني وهو في حال إحرامه، لكن بشيء ليس فيه طيب، يعني في أي مكان من جسده يحتاج إلى علاج يعالجه لكن بشيء لا طيب فيه. وهنا ورد في العين وأنها يعني آلمته عينه ذلك الرجل، فأرسل إلى أبان بن عثمان فأمره بأن يعني يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان عن عثمان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فالرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم نعم ضمدهما بالصبر ضمدهما بالصبر، يعني استعمل الصبر في علاجهما. وهذا يدل على أن الإنسان سواء عالج عينه أو غير عينه فإن له ذلك، لكن بشرط ألا يكون بشيء فيه طيب. طيب هناك يعني قال رمدت عينه فأراد أن يكحلها، الكحل هنا يعني فيه طيب؟ لا، كأنه يعني أراد أن يكحلها. نعم، الكحل يعني إذا كان فيه طيب، لا الكحل أحيانا ما يكون في طيب لكن قد يكون في طيب، فإذا كان طيب مثل الضماد في الأشياء الأخرى لا يستعمل لا في كحل ولا في غيره. والكحل للمحرم يعني من علماء أجازه، ومنهم من قال إن الأولى تركه لأن هذا فيه من الترفه الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله. وأما بالنسبة للعلاج لا بأس، يعالج بالكحل وغيره بشرط أن لا يكون هناك طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه ابن وهب عن أبان ابن عثمان عن عثمان بن عفان. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. عبد الصمد عبد الوارث العنبري عبد الوارث عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه العنبري. نعم، عبد الوارث بن سعيد بن سعيد العنبري. يسأل عن الصبر، يقول ما هو الصبر؟ الصبر نوع من يعني من الأشياء التي يعالج بها. في بيت من الشعر أنا أذكر الآن آخره، يعني قال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، يعني فكأنه يعني فيه صعوبة أو فيه يعني شيء يعني ما هو مرغوب فيه أو أنه يعني مما هو حسن. لا تحسب المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. ثم ذكر هذا الحديث في كون المحرم يغسل رأسه وأن يعني ذلك سائغ وأنه يعني لا يعمل يعني تحريك الشعر يعني حركة شديدة يعني يسقط من الشعر ولكنه يعني يستعمل يعني يحرك رأسه بيديه ومن غير أن يكون بشدة يعني يسقط معها شيء من الشعر. وأورد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه أن عبد الله بن حنين ذكر أن ابن عباس ومسر مخرمة رضي الله تعالى عنهما كانوا تماروا أو تذاكروا فقال ابن عباس أنه يغسل رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه وهذا يدل على حصول الاجتهاد يعني حيث لا نص ولكنه إذا وجد النص يصار إليه ويرجع إليه فأرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله عن غسل المحرم رأسه فوجده يغتسل بين القرنين والقرنين هما الخشبتان التي تكون على البئر يعني يجعل فيهما بكرة ويستخرج بها توضع الرشاء والدلو عليها ويستخرج الماء من البئر فكان يعني مستترا أو في مكان عند هذا حول هذين القرنين وهو يغتسل فجاء وسلم عليه ورد عليه السلام وهذا يدل على أن من كان مغتسلا أو يتوضأ فإنه يسلم عليه ويرد السلام ويتكلم ولا بأس بذلك وإنما المحذور ألا يسلم على من يقضي حاجته وكذلك هو يعني لا يرد السلام يعني لو سلم عليه لا يسلم عليه ولو سلم عليه لا يرد السلام يعني إذا كان في حال قضاء الحاجة وأما إذا كان يغتسل أو كان يتوضأ فإن ذلك سائغ وقد وهذا يدل على أن يعني أن هذا سلم على أبي أيوب ورد عليه السلام وقال من هذا فقال أنا عبد الله بن حنين أرسلني فلان وفلان سألانك كيف يغسل المحرم رأسه والحديث الأصل التناظر إنما هو في غسل المحرم رأسه وهنا في كيفية الغسل ولعل عبد الله بن حنين لما رآه يعني يغتسل ويعني وأن يعني الرأس يعني يصيبه ما يصيب غيره سأل عن الكيفية التي يكون بها غسل الرأس فبين أبو أيوب بأنه يعني أمر الذي يصب عليه الماء بأن يصب عليه، ثم إنه حرك يديه وأقبل بهما وأدبر، يعني حرك رأسه بيديه، بمعنى أنه يعني ليس أمره مثل ما يحصل في المسح، مثل ما يحصل في مسح الوضوء، وإنما فيه تحريك، لكنه التحريك الذي لا يكون معه شدة وقوة يعني يخرج فيه منها الشعر. وفيه أيضا يعني جواز كون الإنسان يعني يساعد يعني في الاغتسال أو في الوضوء عند الحاجة إلى ذلك، فإن ذلك لا بأس به، لأنه أمر أحدا يصب عليه. وهذا الذي حصل يعني من الكلام والمخاطبة بين عبد الله بن حنين وبين أبي أيوب مثل ما حصل من أم هاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، حيث جاءت يعني تشتكي عليا أخاها رضي الله تعالى عنهما أنه يعني لن يجير من أجارت، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فيعني سلمت عليه ورد عليها السلام وقال يعني مرحبا بأم هاني، يعني بعدما رد السلام عليها وسألها يعني فأخبرته فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فهذا فيه مخاطبة من يغتسل، ويعني وكلامه كونه يعني يكلم ويكلم، وأن ذلك يعني لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص. ذاك الرجال عرفناه كلهم. أبو بكر بن أبي شيبة عن عمرو الناقد أو عمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم. وثاني قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن أبي أيوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. كلام الاكتحال عموما للمحرم، نقرأ كلام النووي وكلام نقرأ من البحر المحيط السجاج. في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم، قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. انتهى كلام النووي. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه، وكأنه إنما نهاه على عن أن يكحلها بما فيه طيب، وتضبيد العين هو لطخها، والصبر ليس بطيب، ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب ولا زينة. فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا، وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة وإن لم يكن فيه طيب. فلو اكتحل الرجل للزينة فأباحه قوم وكرهه آخرون، وهم أحمد وإسحاق والثوري، وعلى القول بالمنع، فهل تجب الفدية أم لا؟ قولان. وبالثاني قال الشافعي: رجلا كان أو امرأة. انتهى من المفهم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: الأرجح عندي وما ذهب إليه أحمد وإسحاق من منع الكحل للمحرم لأنه ينافي صفة الحاج، فإنه ينبغي أن يكون أشعث أغبر، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. لكن إن أصابه مرض كالرمد ونحوه فيكتحل بما ليس فيه طيب، كأن يضمده بالصبر ونحوه، والله تعالى أعلم بالصواب. يقول في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: ما يدل على جواز أن تكون الفدية خارج مكة، فهل هذا صحيح؟ إيه؟ في حديث كعب بن عجرة: ما يدل على جواز أن تكون الفدية خارج مكة، يعني كما هو معلوم في الحديبية، والحديبية يعني هي في الحرم أو في حد الحرم. الفدية تكون يعني في الحرم، ويعني وليست خاصة بساكن الحرم، بل من كان في الحرم من الحجاج أو العمار أو المقيمين وهم ليسوا من الحرم، فحكمهم حكم الحرم في كونهم يعني تصرف في حقهم يعني الفدية، وأنهم يستعملون الفدية ويأكلون منها، وليست خاصة بسكان الحرم. وهؤلاء الذين كانوا في الحديبية وكانوا في الحرم أو في آخر الحرم، يعني معنى ذلك أنها تحصل لمن معه من المحتاجين. نعم. يقول: من علم أنه إذا سرح شعر لحيته أو شعر رأسه فإنه يسقط منه الشعر، فهل يقال في هذا الرجل يحرم عليه أن يرجل وأن يمشط شعره؟ والله إذا كان يتساقط وأن ذلك يؤثر عليه يعني لا يفعل شيء يعني يترتب عليه تساقط الشعر. يقول: إذا كان المغتسل في الحمام أو المغتسل في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، فهل يرد السلام ويكلم من يكلمه؟ لا، ما دام أنه في محل قضاء الحاجة لا يتكلم ولا يكلم، إلا عند الحاجة، يعني كونه يريد شيئا أو يريد أحد يفتح الباب مغلق أو حصل يعني شيء. أما كونه يتحدث من في الداخل يتحدث مع من في الخارج، لا. يقول: هل افتدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم وهو محرم؟ هل افتدى؟ لا ندري، لكن حديث كعب بن عجرة يدل على أن أخذ الشعر فيه فدية. يقول: بعض الطلاب وبعض الناس يحلق لحيته بدعوى أنها تنبت على جزء من وجهه دون جزء، فهل هذا يجوز أن يحلق حتى بعد تخرج كاملة؟ ما يجوز حلق اللحية، وإذا تركها ستخرج كاملة يعني، ولا لم يحصل الحلق، يعني معناه أنه يعني في شيء يعني ظهر يعني بكثافة، وبعد ذلك ظهر شيء حتى اتصل به، فصارت اللحية على هيئة واحدة وعلى نسق واحد. فالإنسان لا يتعرض للحيته بحلقها ويقولها حتى تخرج بكثافة، حتى تخرج يعني، وأن هذا فيه تشوه لها، ما في تشوه، لأن إذا خرجت يعني من المقدم في الأول يعني تخرج من المؤخر، ثم يتصل بعضها ببعض، ولا يفكر الإنسان بحلق لحيته. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنقضي شعرك واغتسلي وامتشطي، أليس فيه دليل على أن المحرم له أن يسرح شعره، مع العلم بأن عائشة كانت محرمة ولم تحل من عمرتها؟ نعم، يعني هذا رخص لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يعني تفعل لأنها يعني مكثت مدة طويلة 9 أيام أو أكثر وهم جايين في الطريق، يعني يعني هي بحاجة إلى أن تفعل هذا الفعل، لكن تعمل على، لكن العمل يكون على وجه لا يترتب عليه إسقاط الشعر، يعني تخفيف يعني التسريح أو الانتشاط. يقول: إنسان نسي صلاة الظهر ولم يتذكر ذلك إلا بعدما أحرم ودخل في صلاة العصر، يعني إذا كان أنها في أولها فإنه يعني يقطع تلك الصلاة اللي هي العصر ويدخل من جديد بصلاة الظهر، وإذا فرغ يصلي إذا يصلي العصر. أما كونه يحولها وفي أثنائها ليس له ذلك، يعني يقطعها، يعني ما يكون ويكبر تكبيرة الإحرام، ما يكتفي بتكبيرة الإحرام لصلاة العصر تصير للظهر. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز ذبح العقيقة ثم تسليمها لجهة خيرية هي تتولى توزيعها على طريقتهم؟ والله يعني كل إنسان العقيقة يعني يأكل منها لأنها يعني شيء قليل ومحدد ويأتي يعني بمناسبات قليلة ويعني فيه فرح وسرور بالمولود يعني، فكونه يأكل وغيره يأكل أو لم يكونه يعطيها لأحد، لأن هذه ليست من الأشياء التي يعني متكررة، يعني هذا شيء يحصل يعني عند الولادة واستعمالها وعدم إعطائها لأحد يوزعها، يعني لا شك أنها هو الأولى. يقول شخص يصلي مع الإمام وفي الركعة الأخيرة تأخر لم يركع نسيانا، وبعدما سجد الإمام ركع وأدركه في السجود، عمله صحيح لأنه يركع ثم يقوم ثم يلحق في السجود، ما بس. هل يجوز لبس جلد الحية؟ الحية من جنس السباع، أقول شبهها بالسباع أو أسوأ من السباع، والسباع لا تلبس جلودها. يقول في بلادنا قام بعض الغيورين بإعداد جماعة معينة من الذكور والإناث وخصص لهم زيا، بإعداد جماعة معينة من الذكور والإناث وخصص لهم زيا خاصا، زيا يقومون بمهمة تنظيم المرور والخدمات العامة عند أي مناسبة دينية كصلاة الجمعة والعيدين والمحاضرات، حيث إن البلد الحكومة لا تهتم بهذه الأمور، يعني ما تهتم بالمرور حتى يجي ناس يعني يعني يعملون يعني هذه الأعمال بدل الحكومة، وبعدين رجال ونساء، ما أسوأ هذا الفعل. هو يقول لأن هذه أمور دينية، الدورات الدورات العلمية الخطب ما يهتمون فيها الحكومة، فنحن نبغى ننظم السير. إيش يعني كونكم عندكم خطبة وفي ناس ينظموا الخطبة ما في بأس، لكن ما في اختلاط بين الرجال والنساء. لا هم الحين يجعلون يعدهم إعدادا، لابد يدربهم يلبسهم زي معين. أيوة عشان هم يرتبون. لا لا لا، ما يحتاج إلى زي معين ولا يحتاج إلى إعداد، يكفي يقول سووا كذا وسووا كذا بدون تكلف. يقول متعكم الله بالصحة والعافية، ما حكم دفع الزكاة لطالب العلم لكي يشتري الكتب؟